أيها السادة، وقد تعدت الساعة الواحدة كده ولا إيه؟ أما الآن سيأتي لقاؤنا مع ختام هذه الليلة تلاوة إذن فضيلة الشيخ محمد الليثي قاري الإذاعة والتلفزيون العربية، وهذا اللقاء يتفضل مشروعا. Thank you. الله هو الواحد وَوَجَدَكَ ما يوحي يا مغلس حاضر يا سعيد وبعده فقد استقبلنا هذه الليله الى وشعرك خلي خلي لما الشهيد وحيد أبو الحسن الشرقاوي وإخوانك وآلك تكريما ومعك الراضي وأبو مدحك وإخواننا وأحبابنا ومنصور محمد منصور الأستاذ سامي وكل أهل البلد تحية وشكرا الله وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.